بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم هو الدرس السادس من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين للعلامة الحطاب المالكي رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في ذكر الأحكام الشرعية. وقد شرحنا في الدرس السابق الواجب والإيجاب، ونشرع اليوم في بقية الأحكام التكليفية والوضعية. وأولها المندوب، فقال: والمندوب المأخوذ من الندب، وهو الطلب لغة وشرعا من حيث وصفه بالندب، هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. شرحنا في الدرس السابق عند ذكر الواجب معنى قوله من حيث وصفه بالوجوب، فهذا سيتكرر في الأحكام كلها، فلا نحتاج إلى إعادة بيانه. ومن ذلك قوله هنا: وشرعا من حيث وصفه بالندب، هو ما يثاب على فعله إلى آخره. وأيضا ذكرنا في الدرس السابق الفرق بين الحد المشتمل على ذاتيات المحدود والرسم المشتمل على اللوازم والعرضيات. وذكرنا أن المصنف اختار أن يأتي بذكر اللوازم، وأن هذا مناسب لمبتدئين. لكن قبل ذلك، فإن الندب في اللغة هو الدعاء إلى أمر عظيم. ندبته إلى كذا، ندبته إلى كذا، ومنه قول الشاعر، وقد اشتهر في كتب الأصول ذكر هذا البيت: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات أو في النائبات على ما قال برهانا. النائبات جمع نائبة، وهي المصيبة والداهية. حين يندبهم أي حين يدعوهم. فالندب إذن هو الدعاء والطلب في اللغة، ولا يستعمل في الأصل في الدعاء لشيء حقير غير عظيم، لا يسمى ذلك ندبا. وأما الندب في الاصطلاح فيمكننا أن نقول إنه المطلوب فعله شرعا دون ذم على تركه، دون ذم على تركه. وهذا مأخوذ من تعريفنا الحكم بأنه اقتضاء أن الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. وذكرنا أن الاقتضاء هو الطلب، وأنه إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وكلاهما إما أن يكون بجزم أو بغير جزم. فاقتضاء الفعل بغير جزم هو الندب، والمندوب هو ما اقتضي، أي ما طلب فعله أي لا تركه دون جزم ودون جزم يترتب على ذلك عدم حصول الذم على تركه. فحين نقول المطلوب فعله نخرج بذلك الحرام والمكروه معا، لأنهما معا مطلوب تركهما لا فعلهما. وحين نقول من غير ذم على تركه نخرج بذلك الواجب، لأنه يطلب فعله ولكن من تركه فإنه يذم شرعا. مفهوم؟ وبعضهم يزيد في هذا التعريف مطلقا فيقول من غير ذم على تركه مطلقا مطلقا، وإنما يفعل ذلك ليخرج الواجب الموسع والكفائية والمخير، فإن كل واحد من هذه الواجبات يجوز تركها ولكن بشرط الإتيان بالبدل، بشرط الإتيان بالبدل. فمثلا في الواجب المخير في الكفارة مثلا يجوز لك أن تترك بعض خصال الكفارة ولكن بشرط أن تأتي بالبدل، أي بواحد من هذه الخصال. وكذا يقال في الواجب الموسع، يجوز لك أن تترك الإتيان بهذا الفعل في بعض الأوقات ولكن بشرط أنك توقعه في وقت داخل ضمن الوقت العام الذي يؤدى فيه هذا الفعل. وكذا في الواجب الكفائي يجوز لأحد المكلفين تركه لكن بشرط البدل، أي بشرط أن يقوم به غيرهم من المكلفين. نعم، هذا بعضهم يزيده في التعريف. إذن هذا تعريفه من جهة ذكر الذاتيات. وأما من جهة اللوازم فهو ما ذكره المصنف، فقال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وذكرنا أشياء في الواجب لا نحتاج إلى إعادتها هنا، مفهوم؟ في قضية العقاب واستحقاق العقاب ونحو ذلك، وأيضا في قضية الثواب امتثالا ونحو ذلك، هذه الأمور لا نكررها الآن. جيد، إذن المندوب إذا فعلته أثبت على ذلك، ولكن إذا تركته لم تعاقب عليه. والمندوب له صيغ متعددة تدل عليه، من بينها التصريح بأنه سنة، يعني تصريح النص الشرعي بكونه سنة، ومن ذلك التصريح بلفظ الأفضل مثلا، كأن يقال كما في الحديث ومن اغتسل فالغسل أفضل في الجمعة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالتصريح بلفظ الأفضل هذا يأخذ منه جماعة من العلماء معنى الندب. وبعض العبارات التي لا تدل إلا على الترغيب في الفعل دون الجزم بذلك والتأكيد عليه. وأيضا الأمر، وهذا لم نذكره في باب الوجوب لأننا أجلنا ذلك إلى مبحث خاص سيذكره المصنف عن الأمر، وإلا فنحن نقول الأمر الأصل فيه أن يدل على الوجوب، ولكن إذا وجدت قرينة دالة على أن الأمر لا يفيد الوجوب فإن الأمر يصرف إلى الندب. مفهوم؟ ولذلك نظائر وأمثلة وشواهد في الفقه كثيرة جدا، من ذلك مثلا الكتابة في المذكورة في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قالوا هذا للندب لا للوجوب، مع أن هذا أمر كاتبوهم. واستدلوا بأن الصحابة نزلت عليهم هذه الآية، ومع ذلك يعني جماعة منهم لم يكاتبوا عبيدهم، لم يكاتبوا عبيدهم، فدل ذلك على أن هذا ليس للوجوب، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذه تصلح قرينة دالة على أن الأمر الوارد في هذا النص هو للندب والاستحباب لا للوجوب. ثم هنا مسألة، وهي أن للمندوب ألفاظا ومصطلحات متعددة تدل عليه، من بينها المندوب والمستحب والتطوع والسنة والفضيلة والنفل، مفهوم؟ هذه كلها تدل على معنى الندب، لكن اختلف العلماء في ذلك. فبعضهم قالوا إن هذه الألفاظ كلها مترادفة، كلها بمعنى المندوب، وذهب آخرون إلى أنها ليست مترادفة، ثم بعد ذلك اختلفوا اختلافا كثيرا في التفريق فيما بينها. فمثلا عند المالكية يجعلون السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، ويجعلون الفضيلة أقل في المرتبة من مرتبة السنة، يعني مرتبة الفضيلة أقل من مرتبة السنة. ومن العلماء من يجعل التطوع هو الأمور المستحبة التي ينشئها المكلف لنفسه، كالأوراد مثلا، كأن يكون للمكلف ورد من القيام أو غير ذلك ينشئه لنفسه، أو من الأذكار ونحو ذلك يتطوع به ويلتزمه، قالوا هذا يسمونه تطوعا إلى آخره. فالمقصود أنهم مختلفون في هذا، ولا نريد أن نذكر أقوالهم فإنها كثيرة، بعضهم أوصلها إلى يعني نحو 8 أقوال في التفريق بين هذه المصطلحات المختلفة. نعم، إذن هذا هو مسألة صيغ المندوب وألفاظه واصطلاحاته. جيد، ثم بعد ذلك ننتقل، بعد المندوب ننتقل إلى المباح. هنا مسألة ولكن ما نحب أن ندخل فيها، وهي هل المندوب مكلف به أم لا، هل المندوب مكلف به أم لا، وهذا مبني على تعريف التكليف، هل هو طلب ما فيه مشقة أو إلزام ما فيه مشقة، كما قال في المراقي وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق، فاه بكل أي بكل واحد من هذين القولين، التنوين للتعويض، فاه بكل خلق، خلق من العلماء، وهو إلزام الذي يشق أو طلب. فإذا هنا هما قولان للعلماء، إما أن التكليف بمعنى الإلزام، وإما مطلق الطلب دون إلزام. فإذا قلنا بأن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة ما فيه مشقة، فإن المندوب لا إلزام فيه، فيكون ليس من أحكام التكليف. وهذا يعني هذه المسألة لا يترتب عليها كبير شيء من الناحية العملية، وإنما هي من المسائل التي يبحثها الأصوليون في كلامهم. وأيضا يعني هم كالمتفقين على أن المباح ليس من أحكام التكليف، وإنما ألحق بها لأجل تمام القسمة. ثم اختلفوا في المندوب هل هو من أحكام التكليف أم لا، بناء على هذا الخلاف الذي ذكرنا في تعريف التكليف. ثم قال والمباح من حيث وصفه بالإباحة قال ما لا يثاب على فعله، كلام إمام الحرمين، ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لكن زاد الحطاب شيئا فقال ما لا يثاب على فعله يريد ولا على تركه، ولا يعاقب على تركه يريد ولا على فعله، أي لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. قال ولا بد من زيادة ما ذكرنا لئلا يدخل فيه المكروه والحرام. إذن الإباحة ما هي؟ الإباحة التخيير كما ذكرنا في تعريف الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير. إذن هو التخيير بين الفعل والترك، ويترتب على ذلك أن الفعل والترك لا يترتب على أحد منهما ثواب ولا عقاب. إذن هذا هو تعريف الإباحة، مفهوم؟ جيد. وبعض العلماء يعرفه بأن يقول هو ما أذن الله تعالى في فعله وتركه، ما أذن الله تعالى في فعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذنب، مفهوم؟ جيد. ودائما قضية مطلقا أي من غير بدل، لأنه كذلك الواجب الموسع أو الواجب المخير، المكلف مخير في الواجب المخير، مخير بين أن يفعل خصالا متعددة، لكن لا نقول هذه مباحة، إنما هي من قبيل الواجب. لما؟ لأن الشارع حين أذن للمكلف في الفعل والترك بالنسبة لهذا الواجب المخير لم يكن ذلك مطلقا، وإنما إلى بدل. وعليه فلفظة مطلقا لإخراج الواجب الموسع والواجب المخير. ما. ومن غير مدح ولا ذم، هذا واضح. جيد. الآن المصنف يقول من حيث وصفه ما لا يثاب على فعله يريد ولا على تركه، لأنه لو لم يذكر هذا القيد فقال ما لا يثاب على فعله، هنا يدخل المكروه، لأن المكروه لا يثاب على فعله، أليس كذلك؟ المكروه لا يثاب على فعله وأيضا لا يعاقب على تركه. فلو ترك هذا القيد الذي زاده الشارح هنا فقلنا كما قال المصنف ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه دخل المكروه، فإن المكروه إذا فعلته لم تثب على ذلك، وإذا تركته لم تعاقب على ذلك. لكن حين يزيد القيد الأول وهو ما لا يثاب على فعله ولا على تركه يخرج المكروه، لأن المكروه يثاب على تركه. فحين أزيد في تعريف المباح ولا على تركه أخرج بذلك المكروه. جيد. وأيضا إذا لم أزد القيد الثاني فإن الحرام كذلك يدخل، لأن الحرام يمكن أن نقول إنه لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولكن حين أزيد القيد الثاني وهو لا يعاقب على تركه ولا على فعله، حين أزيد ولا على فعله فإنني أخرج الحرام. لما؟ لأن الحرام يعاقب على فعله. فإذا هذان القيدان اللذان زادهما المصنف الشارح عفوا جاء بهما لإخراج ماذا؟ المكروه والحرام من تعريف المباح، على أن هنا شيئا من النظر، وهو هل يحتاج للقيدين معا؟ إذا تأملت في هذين القيدين اللذين زادهما الشارح فإنه يمكننا أن نقول إن القيد الأول إذا زيد فإنه يكفي في إخراج المكروه والحرام معا، بخلاف القيد الثاني فإنه إذا زيد لم يخرج إلا الحرام. بيان ذلك أن القيد الأول وهو قوله ولا على تركه، هذا يخرج المكروه ويخرج الحرام أيضا، ويخرج الحرام أيضا. لما؟ لأن الحرام يثاب على تركه، مفهوم؟ يثاب على تركه امتثالا طبعا. وأما القيد الثاني وهو زيادته وقوله يريد ولا على فعله، هذه قلنا إنها تخرج الحرام لأن الحرام يعاقب على فعله، إذن أخرجت الحرام بقولك ولا على فعله، ولكنه لا يخرج المكروه، لا يخرج المكروه لأن المكروه لا يتعلق به عقاب في تركه ولا فعله، وإنما هو في شق الثواب فقط. فإذا حاولوا أن تتأملوا هذا الذي ذكرته، وهو فيه دقة، فيه شيء من الدقة، يعني ليس صعبا لكن يحتاج إلى شيء من التأمل. أعده وتأمله فسيظهر لك إن شاء الله تبارك وتعالى أنه لا بد من القيدين، أو لا بد من زيادة قيد ما، ثم هذان القيدان يستغنى بالأول منهما عن الثاني ولا يستغنى بالثاني عن الأول، وأن الاكتفاء بما ذكره المصنف ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لا يكفي لإخراج المكروه والحرام، بل يكون متناولا للمباح والمكروه والحرام أيضا. هذا إذن هو المباح. ثم المباح له صيغ متعددة، من بينها مثلا التصريح بلفظ الحل كقوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أو لفظ مثلا لا جناح أو لا حرج كقوله سبحانه وتعالى مثلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح، نفي الجناح، نفي الحرج أيضا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل عن تقديم بعض الأفعال على بعضها الآخر في الحج فكان يقول افعل ولا حرج، ولا حرج أي هذا مباح لك ولا بأس به. فإذا هذه صيغ تدل على الإباحة. وأيضا من الصيغ الدالة على الإباحة الأمر أيضا، الأمر، ولكن إذا صرف من الوجوب والندب معا، أي نعم أيضا من الأمثلة ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، نعم ذكرتني الآية. قلت من الصيغ أيضا الأمر، ولكن إذا صرف عن الوجوب والندب إلى الإباحة بقرينة ما، بقرينة ما. من أشهر هذه القرائن أن يكون الأمر بعد المنع، أن يكون الأمر بعد المنع، وقد اختلف في دلالة الأمر إذا جاء بعد المنع، والصواب فقيل يدل على الإباحة مطلقا، ولعل الأصح والأرجح أنه يدل على ما كان قبل ذلك، ما كان عليه قبل ذلك. فمثاله قول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذن لاحظ معي الانتشار في الأرض في الأصل مباح، ثم منع لأجل الصلاة، ثم أمر به، ثم أمر به، فجاء في النص فانتشروا، هذا أمر، فانتشروا في الأرض. إذن هذا الأمر جاء بعد المنع، فقالوا، قال بعض العلماء الأمر بعد المنع يدل على الإباحة، فنقول انتشار في الأرض يدل على الإباحة، وقال آخرون بل يدل على رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل المنع. فإذا قبل أن يمنع المكلف من الانتشار في الأرض بسبب الصلاة ما الحكم في الانتشار في الأرض، الحكم أنه كان مباحا أن ينتشر المكلف في الأرض لأجل طلب الرزق كان مباحا. فنقول الأمر بعد المنع يدل على رجوع الحكم إلى ما كان قبل المنع وهو الإباحة. إذن هذه مسألة خلافية، لكن المقصود عندنا أن الأمر بعد المنع قد يدل على الإباحة، إما يدل على الإباحة مطلقا عند الذين يقولون بذلك من العلماء، وإما يدل على الإباحة إذا كان هذا الشيء المأمور به كان مباحا قبل المنع، على مذهب من يقول بأن الحكم في الذي أمر به بعد المنع يرجع أو يكون مثل الحكم قبل المنع. هذه مسألة خلافية مشهورة عند الأصوليين. إذن هذا هو تعريف الإباحة. وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى عند ذكر الاستصحاب قاعدة شرعية مشهورة، وهي استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية. ومن مظاهرها أو من الصيغ التي تصاغ بها القاعدة أن يقال إن الأفعال والأعيان قبل الشرع، أي قبل ورود الشرع، يحكم عليها بالإباحة. الأفعال والأعيان قبل ورود الشرع يحكم عليها بالإباحة، مفهوم؟ وهذه مسألة خلافية عند الأصوليين، لكن هذا هو الصحيح، ويعبرون عنها بقولهم الأصل في الأشياء الإباحة. إذا جاءك شيء، إذا جاءك شخص مثلا بطعام تقول الأصل فيه أنه مباح، فهل عندك دليل على التحريم؟ يقول لا، ليس عندي دليل على التحريم، هذا ليس خمرا وليس ميتة وليس كذا، من الأشياء المحرمة. إذن هل يدخل في أصل شرعي؟ هل يتناوله نص شرعي بالتحريم أو الكراهة؟ لا. إذن نقول الأصل فيه أنه مباح، هذا معنى قولنا الأصل في الأشياء الإباحة. إذن هذا من الوسائل الكبيرة التي تعرف بها إباحة أشياء كثيرة في الشريعة الإسلامية، وهي اعتماد الاستصحاب، أي استصحاب العدم الأصلي، استصحاب البراءة الأصلية، أو القول بأن الأصل في الأشياء الإباحة. نعم. بعد ذلك، بعد المباح يأتي ماذا؟ المحظور. قال والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. قال وتقدم السؤالان وجوابهما. جيد، إذن الحرام ما هو؟ قال الحرام ما يثاب على تركه وامتثالا، زاد قيد الامتثال وهذا قد تكلمنا عليه من قبل، ويعاقب على فعله. جيد، الحرام في الأصل هو ماذا؟ هو الممنوع في أصل اللغة، في أصل اللغة هو الممنوع. حرمتك من كذا، إذا منعتك من الوصول إليه، حرمتك من هذا الطعام إذا منعتك من تناوله، مفهوم؟ وفي الاصطلاح نقول هو ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، وهذا مأخوذ من تعريف الحكم، ما طلب الشرع تركه فخرج ما طلب فعله وهو الواجب والمندوب، وطلبا جازما أخرجنا بذلك المكروه فإنه يطلب تركه ولكن طلبا غير جازم. جيد، ويعرف أيضا بأنه ما ذم شارعه، ما ذم فاعله شرعا، ما ذم فاعله شرعا. والحرام يسمى أيضا المحظور، وقد يسمى الممنوع، وعبارة المصنف هنا المحظور، والحظر مثل التحريم ولا فرق بينهما. وعرفه بلازمه فقال ما يثاب على تركه، لكن قال امتثالا يثاب على تركه. مثلا شخص ترك الخمر لأنها مضرة ببدنه، هل يثاب على ذلك؟ لا يثاب. أو ترك الربا أو الزنا مثلا حياء من الناس، هل يثاب؟ لا يثاب. متى يثاب؟ إذا كان هذا الترك امتثالا، بمعنى ترك هذا المحرم لأجل داعي الشرع، لأجل أن الشرع نهى عن ذلك. مفهوم؟ جيد. بل يعني لا نقول فقط لا ثواب له، بل إذا كان قد فعله مثلا، يعني في بعض الحالات إذا كان قد ترك هذا الشيء لأجل الرياء والسمعة، فهذا قد يذم على ذلك ويعاقب عليه. قال ويعاقب على فعله، يعني ذكرنا من قبل أنه يعاقب بمعنى يستحق العقاب، وهذا معنى قوله وتقدم السؤالان وجوابهما، هما ما ذكرنا في يعني ما ذكره الشارح عند قول المصنف في تعريف الواجب ويعاقب على تركه، ذكر سؤالين وجوابهما وشرحنا ذلك من قبل فلا نعيد الآن. جيد. وللحرام صيغ، منها التصريح بلفظ التحريم، هذا موجود في القرآن الكريم كقول الله تعالى مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، وذكر المحرمات كلهن، يعني المحرم نكاحهن، أو حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. وأيضا مما يدل على التحريم أو من صيغ التحريم نفي الحل، نفي الحل كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث، لا يحل، الشاهد لا يحل دم امرئ مسلم أي يحرم. وأيضا في القرآن الكريم أيضا في لا يحل، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، الشاهد ولا يحل لكم أي يحرم، يحرم عليكم. وأيضا من الصيغ الدالة على التحريم النهي، وكما ذكرنا بأن الأمر المطلق يفيد الوجوب، فكذلك الأصل في النهي أنه يدل على التحريم إلا لقرينة، النهي يكون مثلا يكون بصيغة الأمر وقبلها النفي، أداة النفي لا تفعل، عفوا بفعل المضارع قبله أداة لا الناهية، لا الناهية وبعدها الفعل المضارع لا تفعل، فقوله تعالى مثلا ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. وأيضا من صيغ التحريم ترتيب العقوبة على الفعل، كترتيب الحد مثلا، كحد السرقة المذكور في القرآن الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كيف يكون قطع اليد على شيء إن لم يكن هذا الشيء حراما؟ فهذا يدل على مرتبة أعلى في مراتب الحرمة، وهي مرتبة كون هذا الفعل كبيرة من الكبائر على ما تقرر في تعريف الكبيرة. وهكذا فهنالك صيغ تدل على هذا التحريم وتسمى صيغ الحرام. وأيضا يمكن أن يدخل في هذا الباب شيء يشبه النهي وليس بنهي، لأن قلنا النهي هو الفعل المضارع الذي قبله لا الناهية، شيء يشبه النهي ما هو؟ هو الأمر بالترك، الأمر بالترك، كقول الله سبحانه وتعالى في الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا أمر بالاجتناب، والاجتناب ما هو؟ هو ترك الفعل، بل شيء يعني شيء زائد على الترك، لأنه في الأصل في أصل اللغة أن تجعل ذلك الشيء في جانب وأنت في جانب، تجتنبه هو في جانب وأنت في جانب. إذن هذا الترك. إذن الأمر بالترك هو في مرتبة النهي عن الفعل، مفهوم؟ جيد. أو كقوله تعالى مثلا وذروا ما بقي من الربا، ذروا هذا بمعنى اتركوا. جيد. إذا هذه كلها صيغ تدل على الحرام. ثم بعد ذلك انتقل إلى المكروه، فقال والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. المكروه في أصل اللغة ضد المحبوب، كره نقيض أحب، مفهوم؟ جيد. المكروه إذن ما هو؟ هو في الاصطلاح ما يكون، يعني ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. ويعرف أيضا بتعريف آخر وهو ما تركه خير من فعله ولا عقاب في فعله، ما تركه خير من فعله ولا عقاب في فعله. ويعرف أيضا بهذا الذي ذكره المصنف، وهو أن المكروه ما يثاب على تركه امتثالا، وقيد الامتثال لا بد منه، ولا يعاقب على فعله. فمن فعل المكروه لم يعاقب على ذلك، ولكن إن تركه لأجل داعي الشرع لا لغير ذلك من الأسباب فإنه يثاب. هذا معنى اشتراطنا لفظ امتثالا. ثم هنا مسألة، وهي أن لفظ المكروه يطلق ويراد به الحرام خاصة عند المتقدمين، قد نبه على ذلك جماعة من العلماء، فذكروا أن المكروه في عرف المتقدمين هو الحرام، لكن هذه مسألة اصطلاحية. وإنما أطلقوا على الحرام لفظ المكروه تورعا منهم، تورعا من إطلاق لفظ التحريم، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فتورعوا عن الجزم بالتحريم فقالوا مكروه. وهذا إذا فهم كان مسألة اصطلاحية لا حرج فيها، فالاصطلاحات لا مشاحة فيها، والمقصود أن يبين الشخص الاصطلاح الذي يستعمله، فلا حرج علينا أن نقول إن المتقدمين مثلا استعملوا المكروه بمعنى الحرام ونحن نستعمل المكروه بمعنى المخالف، لكن يأتي الإشكال من الخلط بين الاصطلاحات، بين إطلاقات الألفاظ بين المتقدمين والمتأخرين، هنا يرد الإشكال. ولذلك وقع إشكال في هذه المسألة بسبب ماذا؟ بسبب أن جماعة من المتأخرين فهموا من قول أئمتهم المتقدمين أكره كذا معنى الكراهة كما تقرر عند المتأخرين لا كما هو معروف في عرف المتقدمين، فنشأ من ذلك أنهم نسبوا إلى هؤلاء المتقدمين الكراهة لأشياء وأفعال هي عندهم محرمة بلا تردد. فهنا إشكال كبير جدا، ولذلك علينا أن نحدد هذا المصطلح ونعرف مراد المتكلم به إن كان متقدما أو متأخرا. أما صيغ الكراهة فهنالك بعض الصيغ الدالة على ذلك، من بينها لفظة التصريح بلفظة كره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. ومن بين ذلك النهي، ولكن إذا دلت قرينة على نقل هذا النهي من درجة التحريم إلى درجة الكراهة، مفهوم؟ فالأصل في النهي التحريم، كما أن الأصل في الأمر الوجوب، لكن إن وجدت قرينة صارفة تصرف اللفظ من الدلالة على التحريم إلى الدلالة على الكراهة فإننا نحمل النهي على الكراهة. إذن هذا هو تعريف المكروه. مما ينبغي أن يعلم أن بعض العلماء يزيدون قسما يسمونه خلاف الأولى، خلاف الأولى، ويجعلون هذا القسم مختلفا ومتميزا عن المكروه، ولا يميزون بينهما إلا بشيء واحد، وهو أن النهي إذا كان بدليل خاص، إذا كان بدليل خاص فإنهم يسمونه خلاف الأولى، وإذا كان بدليل عام سموه مكروها. وهذا اصطلاح لبعض العلماء، هو الذي اختاره التاج السبكي في جمع الجوامع، وعدد كثير من الأصوليين لا يفرقون بين الأمرين، وإنما يجعلون لفظ المكروه شاملا لهما معا. ثم قال: وإنما قيدنا ترتب الثواب على الترك في المحظور والمكروه بالامتثال، لأن المحرمات والمكروهات يخرج الإنسان عن عهدتهما بمجرد تركهما وإن لم يشعر بهما، فضلا عن القصد إلى تركهما، لكنه لا يترتب الثواب على الترك إلا إذا قصد به الامتثال. هذا قد شرحناه من قبل، وإنما الآن نقرأ عبارة الشارح. إذن لما قيدنا في تعريف المحظور والمكروه ترتب الثواب على الترك بلفظة الامتثال؟ لما جئنا بقيد الامتثال؟ لأن المحرم مثلا ومثله المكروه، المحرم إذا تركته فأنت يعني لا تحاسب على ذلك ولا تؤاخذ عليه، أنت برئت ذمتك وخرجت من العهدة، وإن تركته دون أن تستحضر في ذهنك ذلك، كشخص مثلا لا يشرب الخمر مطلقا ولم يستحضر في ذهنه قط معنى الامتثال لداعي الشرع في ترك شرب الخمر، هو خارج من عهدة هذا الفعل ولا يحاسب على ذلك ولا يؤاخذ به، ولكن الشأن الآن في الثواب، هل يثاب على هذا الترك أم لا؟ قال: لا يثاب إلا إذا قصد إلى ذلك، مفهوم؟ لا يثاب إلا إذا امتثل في هذا الترك داعي الشرع ولم يكن هذا الترك لسبب آخر كما أسلفنا. ثم قال هنا سيورد إيرادا على هذا التقييد بالامتثال، فقال: فإن قيل وكذلك الواجبات والمندوبات لا يترتب الثواب على فعلهما إلا إذا قصد به الامتثال، هنا الإشكال ما هو؟ أن الشارح جاء بلفظ الامتثال في المحظور والمكروه فقط في جانب الترك، ولم يأتي بقيد الامتثال في جانب الفعل بالنسبة للواجب والمندوب، فلما ذلك؟ مع أن الثواب على فعل الواجب وفعل المندوب لا يكون إلا إذا قصد المكلف الامتثال. فما الجواب؟ قال: فالجواب أن الأمر كذلك، يعني هذا صحيح، لا يترتب الثواب على فعل الواجب والمندوب إلا بقصد الامتثال. قال: ولكنه لما كان كثير من الواجبات لا يتأتى الإتيان بها إلا إذا قصد بها الامتثال، وهو كل واجب لا يصح فعله إلا بنية لم يحتج إلى التقييد بذلك. وإن كان بعض الواجبات تبرأ الذمة بفعلها ولا يترتب الثواب على ذلك إلا إذا قصد به الامتثال كنفقات الزوجات ورد المغصوب والودائع وأداء الديون ونحو ذلك مما يصح فعله بغير نية والله أعلم. هذا قد شرحناه في الدرس السابق عند ذكر الواجب، ذكرنا أننا نحتاج إلى قيد الامتثال في التعريف الواجب، ولكن وذكرنا أن الأفعال على نوعين: فعل يفتقر إلى نية وفعل لا يفتقر إلى نية. يعني مثلا الصلاة لا يصح فعلها إلا بنية، لكن مثلا النفقة على الزوجة أو رد الدين أو رد الودائع هذه لا تفتقر إلى نية، هذه واجبات لكن لا تفتقر إلى نية. فهذه الواجبات التي لا تفتقر إلى نية إذا أردت الثواب على فعلها فلا بد من استحضار داعي الشرعي. أما الواجبات التي لا تصح إلا بالنية فهذا لا حدث بنا إلى أن نقيد الثواب بالامتثال. لما؟ لأنه هذا الامتثال لا بد منه، لا يكون هذا الفعل إلا بنية، فإذا لا بد أن تستحضر عند الفعل داعي الشرع والامتثال له، مفهوم؟ إذن في الحقيقة هنا نوعان من الأفعال، فالذي اخترناه في الدرس السابق أننا نزيد لفظة الامتثال حتى في الواجب والمندوب، نزيد لفظة الامتثال لأجل ماذا؟ لأجل هذه الأفعال أو الواجبات التي يصح فعلها بغير نية كنفقات الزوجات ورد المغصوب ونحو ذلك. لأجل هذه الأفعال نزيد لفظة الامتثال. ولو فرضنا أن هذه الأفعال لم تكن موجودة وأن كل الواجبات كانت مما لا يصح فعله إلا بنية فحينئذ لم نحتاج إلى التقييد. هذا الذي اخترناه، اخترنا التقييد مراعاة لوجود هذه الواجبات التي يصح فعلها بغير نية. أما الشارح هنا فراع الكثرة والقلة، أقر بوجود هذين النوعين من الواجبات لكن قال العبرة بالكثرة، قال أكثر أو كثير من الواجبات لا يصح فعله إلا بنية. فإذا بما أن الأكثرية أكثر الواجبات من هذا النوع فلا نحتاج للتقييد، كأنه يغلب هذا النوع من الأفعال على النوع الثاني والله تعالى أعلم. إذن هذا تمام الكلام على الأحكام التكليفية الخمسة. ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر بعض الأحكام الأخرى وهي الصحيح والباطل، فقال والصحيح، أولا نقرأ كلام صاحب الورقات، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح يعني الصحيح والباطل هذا من الأحكام الوضعية. الصحة في الأصل ضد المرض، وأما في الاصطلاح فهو كما ذكر المصنف ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ولكن الأشياء التي توصف بالصحة نوعان، إما عقود وإما عبادات. العقود مثل ماذا؟ مثل عقد النكاح وعقد البيع، والعبادات كالصلاة والصيام ونحو ذلك. حين يقول ما يتعلق به النفوذ ويعتد به ينبغي أن نفرق بين العقود والعبادات، فإن الذي يوصف بالنفوذ والاعتداد معا هو العقود، وأما العبادات فإنما توصف بالاعتداد فقط. ولا توصف العبادة بكونها نافذة أو غير نافذة أو يتعلق بها النفوذ أو لا يتعلق بها النفوذ. فيعني كأن المصنفة لم يفرق هنا بين العادة عفوا بين العبادة والعقد تيسيرا، وإلا لو أراد الدقة لقال الصحيح من العبادات ما يعتد به، والصحيح من العقود ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. طيب الآن ما معنى النفوذ والاعتداد؟ النفوذ في الأصل من يقال من نفذ السهم إذا جاوز وبلغ الرمية، يعني الشيء الذي يقصد رميه بهذا السهم، هذا هو النفوذ، وهو بالدال المعجمة. وكثير من الناس يخلطون بين الفعلين، بين فعل نفذ ينفذ بالمعجمة، وبين فعل آخر هو نفد ينفد. نفد بالدال المهملة على وزن فاعل يفعل، نفد ينفد بمعنى انتهى، نفد ما معي من طعام، لم يعد معي طعام، نفد ينفد. وأما الأخرى فهي نفذ فعل ينفذ يفعل بمعنى جاوز. جيد، في الاصطلاح ما معنى النفوذ؟ هو معناه كما سيأتي في كلام المصنف ترتب المقصود من العقد، ترتب المقصود من العقد. قلنا العبادة لا تصف بالنفوذ، ترتب المقصود من العقد عليه، أو ترتب الثمرة المقصودة من العقد عليه. مثال ذلك عقد زواج، ما المقصود من هذا العقد؟ ما الثمرة المقصودة من هذا العقد؟ هي حل الاستمتاع بين الزوجين. نقول بأن هذا العقد نافذ إذا ترتب عليه حل الاستمتاع، ترتبت عليه هذه الثمرة. مثال ذلك في البيع مثلا، هذا عقد بيع وشراء نافذ. ما معنى نافذ؟ معنى ذلك أنه يترتب عليه الثمرة من هذا البيع، وهو تملك هذا الشيء الذي بيع. شخص باع سلعة لشخص آخر، يكون هذا العقد صحيحا أي نافذا إذا نتج عن ذلك وترتب عليه حل التملك، أي صار هذا الشخص الذي اشترى مالكا لهذه السلعة ملكا شرعيا. هذا معنى النفوذ. وأما الاعتداد فمعناه الاعتداد الشرعي، معناه الاعتداد الشرعي، أي أن يعني هذه العبادة إذا وصفت بكونها معتدا بها شرعا، فمعنى ذلك أنها مشتملة على كل ما يعتبر في الشرع، مشتملة على كل ما يعتبر في الشرع، بحيث تبرأ ذمة المكلف وتسقط عنه المطالبة بهذه العبادة. إذن حين نقول إن العبادة معتد بها، معنى ذلك أنها مستكملة لما طلب الشارع أن يكون فيها من الأفعال والأقوال ونحو ذلك، بحيث تبرأ ذمة المكلف وتسقط المطالبة. فشخص مثلا أدى الصلاة بعد الإتيان بكل الشرائط والأركان، بعد الانتهاء من هذه الصلاة نقول إن صلاته صحيحة. ما معنى صحيحة؟ معتد بها شرعا. لما؟ لأنها اشتملت على كل ما اشترطه الشارع فيها، وتصبح ذمة المكلف بريئة. مثلا صلى صلاة الظهر، كانت ذمته ممتلئة بالظهر قبل أن يؤدي هذه الصلاة، فحين أداها برئت ذمته وسقطت المطالبة، فلا يطالب بأن يعيد هذه الصلاة أو يأتي بها مرة أخرى. لما؟ لأنه جاء بها على الوجه المطلوب. هذا معنى كون العبادة معتدا بها، مفهوم؟ شيء. إذن هذا هو تعريف الصحيح. قال: والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ بالذال المعجمة، وهو البلوغ إلى المقصود. هذا الأصل اللغوي، البلوغ إلى المقصود من الرمي، وهو مراعا في الاصطلاح. فالنفوذ في الاصطلاح هو البلوغ إلى الثمرة المقصودة. قال: كحل الانتفاع في البيع. أنت تملك إذا بعت أو إذا اشتريت سلعة شراء صحيحا نافذا، فإنك تملك هذه السلعة تملكا شرعيا ويحل لك الانتفاع بها. والاستمتاع في النكاح كما ذكرنا من قبل، وأصله من نفوذ السهم أي بلوغه المقصود. قال: ويعتد به في الشرع بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، لأن الشرع وضح في كل عقد وفي كل عبادة أشياء لا بد أن تتوفر فيه ليكون صحيحا معتدا به. فالعقد الذي يجمع هذه الأشياء التي تعتبر في الشرع يسمى معتدا به، وكذلك العبادة. قال: عقدا كان أو عبادة. ثم قال: فالنفوذ من فعل المكلف، والاعتداد من فعل الشارع. إذن هذا تفريق من وجه آخر بين النفوذ والاعتداد. النفوذ من فعل المكلف. لما؟ لأن النفوذ هو كما قلنا ترتب الثمرة المقصودة من العقد مثلا، فحل الانتفاع وحل الاستمتاع هذه من أفعال المكلفين. قال: والاعتداد من فعل الشارع، بمعنى أن حين تؤدي العبادة المعتد بها شرعا نقول اعتد بالعبادة. من الذي اعتد بها؟ الشارع، بمعنى الشارع قبلها منك، فهذا من فعل الشارع. لأن حين أديت هذه العبادة على ما طلب الشارع منك، فإن الشارع اعتد بهذه العبادة فأسقط المطالبة عنك بالإتيان بهذه العبادة مرة أخرى. هذا وجه التفريق بين النفوذ والاعتداد. قال: وقيل إنهما بمعنى واحد. ذهب بعض العلماء إلى عدم التفريق بين النفوذ والاعتداد، فقال الصحيح هو النافذ أو المعتد به، شيء واحد عند هؤلاء. قال: والباطل من حيث وصفه بالبطلان لا يتعلق به النفوذ، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. إذن الباطل تعريفه يعرف من تعريف ماذا؟ من تعريف الصحيح. قال: بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، مفهوم؟ فكون العقد غير نافذ بمعنى أنه لا تترتب عليه ثماره المقصودة منه، وكونه غير معتد به معنى ذلك أنه لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا، وهذا عقدا كان أو عبادة. قال: والعقد في الاصطلاح يوصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة توصف بالاعتداد فقط، وهذا قد ذكرناه من قبل. فإذا هذا تعريف الباطل. مثلا صلاة أداها المكلف على غير طهارة نقول إنها غير معتد بها. لما؟ لأنها لم تستجمع ما اعتبر الشارع فيها، ومن بين ذلك الإتيان بشرطها الذي هو الطهارة، فلما كانت غير معتد بها صح أن نسميها صلاة باطلة. وعقد مثلا عقد نكاح مثلا فيه مثلا بغير الأركان التي يشترطها الفقهاء العقد من ولي وشاهد عدل وصيغة ونحو ذلك. هذه الأركان التي توجد في العقد لنفرض أنها لم تتوفر في هذا العقد، نقول إنه عقد غير معتد به لأنه لم يستجمع ما طلب في الشرع، وغير نافذ بمعنى أنه لا يحل الاستمتاع بين الزوجين إثر هذا العقد، ونسمي هذا العقد نافذا وغير معتد به ونسميه أيضا باطلا. فإذا الباطل لا تترتب الآثار على الفعل، ولا تبرأ ذمة المكلف، ولا تسقط مطالبته بالفعل. عند الجمهور الباطل والفاسد شيء واحد، لا يفرقون بين البطلان والفساد، وذهب الحنفية إلى التفريق بين البطلان والفساد، لكن مذهب الجمهور في المسألة هو الذي نعتمده ولا نفرق بينهما، والمسألة اصطلاحية. على أن حتى عند الجمهور يفرقون في بعض المسائل، في الحج وفي النكاح قد يفرقون في اللفظ بين الباطل والفاسد، لكن لا ندخل في هذا التفصيل، ونكتفي بأن نقول إن الجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد، فهما معا بمعنى واحد. ثم قال: والفقه بالمعنى الشرعي المتقدم ذكره أخص من العلم إلى آخره. هذا ما نذكره إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.